مش ولا غلطة أنا قلبي في ورطة راح ليها مش عايزة كلام ولا غلطة ما فيهاش ولا غلطة أنا قلبي في ورطة راح ليها أوان أحلى من الملايكة وأحلى من القمر ده وأغلى مش عايزة كلام بحلم بيها والفرصة ما تجيش مرتين الله عليها ولا غلطة ما فيهاش ولا غلطة أنا قلبي في ورطة راح ليها أوان أحلى من الملايكة وأحلى من القمر ده وأغلى مش عايزة كلام روح قلبي والله احنا يا دوب ناس في الدنيا دي ملك من الله حالي لخبطت لنا حالي دي اللي شغلت بالي هي طعم حياتي ودنيتي دي نصيبي والله ولا غلطة ما فيهاش ولا غلطة انا قلبي في ورطة راح ليها مش عايزة كلام ولا غلطة ما فيهاش ولا غلطة